الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. وعن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وما يلتفت إليه وما يزيده عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الباب باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. وجه إراده ضمن كتاب التوحيد ظاهر، فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتوحيد الله عز وجل مبني على تعظيم الله وإجلاله، فالإيمان بالله مبني على التعظيم. ولا شك أن الهزل بالله سبحانه وتعالى أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن، الهزل اللي هو الاستهزاء، السخرية، التهكم، هذا ينافي الإيمان، ينافي أصل الإيمان. فالاستهزاء بالله أو الهزل بالله سبحانه وتعالى أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بالقرآن العظيم، كل ذلك ينافي الإيمان بالكلية، فهذا كفر، وليس كفرا مجردا، انتبهوا أيها الفضلاء، هذا كفر مغلظ. العلماء عندما يتحدثون في باب الردة أعاذنا الله منها يذكرون أن الردة تنقسم إلى قسمين: ردة مجردة كأن يشرك بالله سبحانه وتعالى، يذبح لغير الله، وردة مغلظة، يعني هي ردة وزيادة. الردة المغلظة كأن يسب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يستهزئ بالله، يستهزئ برسول الله عليه الصلاة والسلام، يستهزئ وينتقص القرآن العظيم، هذا مما ينبغي أن يكون في الحسبان. يقول العلامة السعدي رحمه الله: الاستهزاء بالله ورسوله عليه الصلاة والسلام كفر يخرج عن الدين، لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله، والاستهزاء يعني بالله ورسوله وآياته مناف لهذا الأصل ومناقض له أشد المناقضة، كذا قال رحمه الله في تفسيره. هذا ما يتعلق بوجه إراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. هنا قال الشيخ رحمه الله: باب من هزل. الهزل كما لا يخفى عليكم ضد الجد، الهزل ضد الجد. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، فالحكم في هذا لما قال باب من هزل، من شرطية كما لا يخفى، الجواب والجزاء فقد إيش؟ فقد كفر وخرج عن الملة، فقد كفر وخرج عن الملة. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر من ضمن نواقض الإسلام العشر هذا النقض: الاستهزاء بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل بالآية الكريمة: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا أمر متقرر لما تنظر إلى كتب الفقه عند الأحناف أو عند المالكية والشافعية والحنابلة تجد هذا الأمر ظاهرا جليا. ومن ذلك مثلا ما كتبه ابن نجيم الحنفي لما قال في البحر الرائق، قال: من تكلم بكلمة الكفر هازلا أو لاعبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده، هكذا قال في كتابه البحر الرائق. فالمقصود أن الاستهزاء ردة. لاحظ الآن ماذا قال: ولا اعتبار باعتقاده، وهذا سيتضح لنا جليا من خلال قضية الآيات التي نزلت في هؤلاء القوم. فهؤلاء الذين استهزأوا برسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا يعني أوسع بطونا، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أكذب ألسن. فهؤلاء ماذا قالوا لما أرادوا أن يعتذروا؟ قالوا: يا رسول الله، إنما هو حديث نقطع به عن الطريق، إنما نخوض ونلعب، ليس عن اعتقاد. والقرآن الكريم كما تلاحظون ما كذبهم، ما قال إنكم لا لستم تخوضون، يعني نعم. فهو بمجرد هذا الخوض وبمجرد هذا الكلام الذي قالوه على سبيل قطع عناء الطريق، يعني هم في ذاهبون إلى تبوك أو قافلون منها، هم بهذه المقالة كفروا وخرجوا عن الملة، فينبغي أن نتنبه لهذا الأمر إخوان. نحن في زمن رق فيه الدين، وأظهر المنافقون وأشباه المنافقين أظهروا التهكم والسخرية والاستهزاء بدين الله عز وجل. وحسبك لما تنظر إلى الإعلام العربي تجد هذا الاستهزاء ظاهرا جليا، تهكم بالدين، سخرية بشعائر الإسلام، ازدراء، احتقار. فينبغي لنا أيها الفضلاء أن يتضح لنا الحكم الشرعي ويبين لهؤلاء السفهاء وأشباه السفهاء أنهم في حكم الله تعالى لما يستهزئون بالدين، يستهزئون بشيء مما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أنهم كفار. هذا حكم الله. كونهم يعني ينعقون ويقول: أنتم أصحاب تكفير وأنتم متشددون، نقول: هذا حكم الله عز وجل، وإذا كنتم مسلمين عليكم أن تقبلوا حكم الله، أما إن كنتم غير مسلمين فشأن آخر. نقول: الله تعالى قال في محكم التنزيل هذه الآية المحكمة الواضحة البينة، قال: قل أبالله، وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. مع أن هؤلاء القوم كما تلحظون يقول: إنما هو حديث نقطع به عن الطريق. أما منافق هذا الزمان فهم تجدهم يصرون ويجاهرون ولا يعتذرون، ويعني يقررون ذلك بكل تبجح وصلب. فينبغي أن يتبين حكم الله تعالى لنا ابتداء، وينقل ذلك للناس حتى يعرفوا حكم الله عز وجل في هذه المسألة التي عمت وضمت إلا ما شاء الله. الشيخ المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بيّن أن الاستهزاء قد يكون قولا باللسان كما هو عندك هنا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، وقد يكون بالفعل، يعني بالفعل، يعني بعض السجين لا يتكلم بالاستهزاء، لا ينطق به، لكن يأتي بالفعل كما قال الشيخ. مثل تجده يعني يمد شفتيه، يزم شفتيه، إذا قيل حكم الله كذا زم شفتيه ومد شفتيه تنقص الاستهزاء والاستهزاء، أو غمز بعينه، أو أخرج لسانه. وتجد يقع عند بعض الدهماء والعامة لما يقال حكم الله تعالى تجد لا يتلقى حكم الله تعالى بالتعظيم والإجلال والاحتفاء والتقدير، وإنما تجد قد يصيبه شيء من ذلك، إما أن يزم شفتيه ويمد شفتيه، أو يعني يغمز بعينه، أو ربما أخرج لسانه. كل ذلك على سبيل إيش؟ الانتقاص والاستهزاء والهزل بما جاء عن الله أو ما جاء عن رسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: وأما الفعل فمثل مد الشفة وإخراج اللسان أو رمز العين مما يفعله كثير من الناس عندما يؤمر بالصلاة والزكاة، فكيف بالتوحيد؟ بهذا اتضح لك الآن أن الاستهزاء قد يكون قولا وقد يكون ماذا؟ قد يكون فعلا. هنا في الآية الكريمة قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته الآيات كما لا هي القرآن ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم قد كفرتم بعد إيمان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى يقول هذه الآية تدل على أن الاستهزاء بالله كفر وبالرسول كفر، فلم يكن ذكر الآيات والرسول شرطا، وأيضا فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم كذا قال في المجلد 15 صفحة 48. المقصود مقصود الشيخ كما لا يخفى أنه أن الشخص يكفر بمجرد الاستهزاء بالله ويكفر بمجرد الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بمجرد الاستهزاء بآيات القرآن، ليس شرطا أن يستهزئ بالجميع يظن ظان أنه لا يكفر إذا استهزأ بالجميع. ثم نبه الشيخ على ملحظ مهم قال إيش لما قال والاستهزاء بهذه الأمور متلازمة، يعني تجد الذي يستهزئ بالرسول يستلزم ذلك ماذا؟ أن يستهزئ بالرسول أو بالقرآن العظيم. أمر آخر نحب أن نذكره في هذا المقام وهي مسائل المتعلقة بالإمام والكفر، أن الشخص إذا استهزأ بالله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن فقد انشرح صدره بالكفر، واضح الآن؟ قد انشرح صدره بالكفر. لماذا؟ لأن لاحظ الآن عندنا القسمة الثنائية، فهو إما أن يقول ذلك مكرها، شخص أكره على أن ينطق بكلمة الكفر، فالشخص إذا أكره على قول كلمة الكفر قيل له قل هذه الكلمة وإلا قتلناك، ممن يقدر على ذلك الإكراه الموجئ كما يسميه أهل العلم، ففي هذه الحالة تأتي الرخصة المذكورة في قول تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إن لم يكن مكرها فيكون ماذا؟ يكون قد انشرح صدره بالكفر، فهذه قسمة ثنائية. أما كون البعض يقول أنه إذا استهزأ لابد نعرف اعتقاده هو إذا استهزأ بذلك فقد انشرح صدره بالكفر. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان وقد أخبر تعالى أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، كذا قال رحمه الله في كتاب الإيمان والموجود في الفتاوى السابع صفحة 20 و100. أيضا هذه مسألة نحتاج أن نؤكد عليها حصل فيها لبس. وقال أيضا في نفس الكتاب كتاب الإيمان إذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدره وهي كفر، وقد دل على ذلك الآية الكريمة قل أبالله وآياته ورسوله، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، هكذا أيضا في الإيمان صفحة 208. وقال في الصارم المسلول قال عند قول تعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قال بين أنهم كفار مع أنهم لم يعتقدوا صحته، يعني هم لما قالوا ما رأينا مثل قل رأينا هم قالوا ذلك وإيش ولم يعتقدوا صحته، وإنما هو حديثنا إيش نقطع به عن الطريق، مثل ما يقول الآن بعض السفهاء عندنا والله هذا من باب التنكير، أنا والله من باب التنكير من باب الموسع صدرنا كما يقوله الكثير من السفهاء في هذا الزمان. يقول الشيخ بين أنهم كفار مع أنهم لم يعتقدوا صحته، والتصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استخفاف واستهانة، يعني لو كان القوم عندهم إيمان صحيح لما إيش لما نطقوا بذلك ولو على سبيل ماذا ولو سبيل على سبيل الخوض واللعب والتنكيل كما يقال بلغة العصر. إلى أن قال والتصديق بالقلب يمنع إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استخفاف واستهانة كما أنه يوجب المحبة والتعظيم. قال تعالى لا تعتذروا، ثم قال الشيخ قال ولم يقل قد كذبتم في قولكم إنما كنا نخوض ونلعب، فلم يكذبهم في هذا العذر بل بين أنهم كفروا بعد إيمانهم بهذا الخوض. إذا لاحظ الآن هم كفروا بعد إيمانهم بماذا؟ بمجرد إيش؟ بمجرد هذا الخوض، بمجرد أنهم خاضوا ولعبوا وقالوا العبارة هذه الشنيعة كفر، كذا قال الشيخ رحمه الله في كتابه الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول الجزء الثالث صفحة 64 و900. بهذا يتضح لك يعني حكم الاستهزاء، ويتضح لك أيضا المثل هذه أن الشخص المستهزئ بدين الله إن كان مكرها فكما عندنا في الآية الرخصة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إن لم يكن مكرها فقد إيش انشرح صدره بهذا القول. يبقى الكلام عندنا في مسألة، وهي مسألة هؤلاء القوم أهم منافقون؟ جملة من المفسرين كما لا أخفى عليكم يرون أنهم إيش أنهم من المنافقين، لكن الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه في كتاب الإيمان حرر المسألة وبين أن القوم ليسوا منافقين، بدليل أنه تعالى قال قد كفرتم بعد ماذا؟ بعد إيمان. ومن المعلوم أن المنافق قد نفي عنه الإيمان كما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والذي حرره شيخ الإسلام والله أعلم بالراجع، الذي حرره أن القوم عندهم إيمان لكنهم إيمان ماذا؟ إيمان ضعيف، أن هؤلاء الذين تكلموا بما تكلموا كان عندهم إيمان ضعيف، فلما تكلموا بهذه المقالة الشنيعة كفروا بعد إيمان. هذا الذي اختاره شيخ الإسلام وحرره في كتاب الإيمان الكبير. وعلى كل يعني في في في ختام هذا الباب، هذا يجب علينا أيها الفضلاء أن الإنسان يعني يحذر ويحذر من هذه الكلمات التي يقع فيها الناس التي قد يكون فيها استهزاء بالدين من حيث يشعر أو من حيث لا يشعر. أمرنا آخر أيضا نشير إليه في ختام هذا الباب، وهي مسألة الاستهزاء بالعلماء والاستهزاء بالصالحين. فهذه المسألة يعني الخلاصة فيها كما حرر الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله أن الاستهزاء بالعلماء، علماء الشريعة، علماء الدين، علماء الشريعة وعباد الله الصالحين الأتقياء، أنه على حالتين. الحالة الأولى أن يستهزئ بالعالم أو بالرجل الصالح لأجل العلم الشرعي الذي يحمله أو لأجل هذا الدين الذي يعني امتثله وأجل هذه السنة التي يعني طبقها وقام بها. فإذا كان الاستهزاء بالعلماء أو بالصالحين لأجل العلم الشرعي الذي يحملونه، أو استهزأ بالصالحين لأجل الدين الذي التزموا به ولأجل السنة التي تمسكوا بها، فهذا يعد استهزاء بالدين، يعد استهزاء بالدين وردة وخروجا عن الملة. أما لو استهزأ بالعلماء أو بالصالحين لأجل صفاتهم الخلقية ونحو ذلك، فهذا يعتبر من السخرية المحرمة والتي جاء النهي عنها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وبالجملة الاستهزاء بالعلماء والصالحين من صفات الكافرين ومن صفات المنافقين. قال تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. قال تعالى زين الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. وأيضا قال الله تعالى المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ويعني العلامة محمد الأمين الشنقيطي أورد آية أو استنبط من قوله تعالى عن أهل النار أعاذنا الله من النار وأهلها ربنا أخرجنا منها، الآية استنبط منها على أن الاستهزاء بالصالحين أنه يكون سببا في الخلود في نار جهنم. نقرأ الآية الكريمة، قال تعالى عن أهل النار أعاذنا الله من النار أنهم ماذا يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلم. ثم جاء التعليل إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. يقول الشنقيطي رحمه الله محمد الأمين في أضواء البيان، يقول هنا في قوله تعالى إنه، هذا حرف تعليل، فمن أسباب هذا الوعيد، الوعيد ماذا؟ بدخول النار ولا الخلود فيها؟ نعم الخلود فيها، لم يقل ربنا أخرجنا منها، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال هذا حرف تعليل، فمن أسباب هذا الوعيد هو استهزاءهم إيش بالمؤمنين. فهذا الاستهزاء أنساهم ذكر الله وكان سببا في ماذا؟ في خلودهم في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. هذا هو الخلاصة في هذه

وهو سبحانه وتعالى هو الذي يعني أنعم علينا هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصى. فهذا وجه كونه شركا في الربوبية، أنه أضاف النعم إلى من؟ أضاف النعم إلى غير الله. المحذور الآخر أن فيه شرك في الإلهية في العبادة، موجود ذلك وجه ذلك لما يقول إنسان هذه النعمة أنعم الله بها علي لأني أهل لذلك، لأني جدير بذلك، مثل ما قال هؤلاء على علم من الله أني له أهل. فهذا الغرور وهذا العجب ينافي ماذا؟ ينافي العبودية التي توجب الخضوع والانطراح والتذلل لله سبحانه وتعالى. فنخص من هذا إلى أن يعني أن قول العبد أن هذه النعمة من سعي ومن كسبي أو أني جدير بذلك وأهل لذلك أن فيه محذوران، أن فيه محذوران: الأول أنه أضاف النعمة إلى غير الله وهذا نوع من الشرك في الربوبية، والمحذور الثاني أنه لم يقول أن هذه النعمة أني لها أهل وأنا جدير بذلك، فهذا نوع من التعالي والغرور الذي ينافي التذلل والعبودية لله سبحانه وتعالى. لاحظنا في الآية الكريمة قال تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا، هذه رحمة من الله، رحمة محضة من الله تعالى، ما لك يعني ليس لك حول ولا قوة ولا فضل، الفضل لله تعالى أولا وأخيرا. قال مجاهد: هذا بعمل، لم يقول هنا في تفسير قوله تعالى لا يقول أن هذا لي، إيش معنى هذا لي؟ يقول هذا بعمل، يعني إيش؟ بكسبي وأنا جدير به. قال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله قال: إنما أتيته على علم عندي إلا هو قارون. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول جاد: أتيته على شرف. فالمقصود أن هذه الأقوال المذكورة ترجع إلى هذين القولين: إما أن يقول هذا العمل أو هذه النعمة من كسبي ومن سعي، هذا كونه وجهه شركا في الربوبية، أو يقول أني مستحق لذلك وأهل، وهذا ينافي العبودية. الحديث الذي سمعناه حديث أبي هريرة الطويل نقف عند آخره، لما قال عليه الصلاة والسلام: ثم إنه أي الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته. لماذا أتى الأبرص في صورته وهيئته؟ كما قال عنه هذا من باب إيش؟ أن هذا أبلغ في قيام الحجة على هذا الرجل الذي كان يوم من الأيام كان إيش؟ كان أبرص. وأيضا هذا أدعى لرقة قلبه لما يرى هذا الرجل على هيئة أبرص وكان يوم من الأيام كان كذلك، ففيه الأمران أن هذا أدعى وأبلغ في قيام الحجة، وأيضا من جهة إيش؟ يكون أدعى لترقية قلبه إن كان له قلب. فقال رجل مسكين ابن سبيل: قد انقطعت بي الحبال. الحبال كما ذكر العلم المراد بالحبال اللي هي أسباب المعيشة. في بعض الروايات انقطعت بي الحيل بالياء، أي انقطعت بي الحيل وليس ثمة حيلة، أي ليس ثمة بلغة ولا كفاية من أجل أن يقطع هذا الثغر. فقال هذا الرجل الذي جحد نعمة الله، قال: الحقوق كثيرة. ما معنى الحقوق كثيرة؟ يعني يقول أن حقوق المال كثيرة كثيرة علي، فلا يصلك إيش؟ لا يصلك شيء. أو أن مراده بكلمة الحقوق كثيرة يعني الأول أن الحقوق الكثيرة يعني أن الذين يستحقون هذا المال هم كثر فلا يصل لك شيء. أو يحتمل أن حقوق المال كثيرة علي ولا أقدر على أدائها، والمعنى متفاهم. هنا قال لما قال: كأني أعرفك، وهذا من كمال الأدب. فقال هذا الأبرص الذي كان يوما أبرص ثم عافاه، قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا هو الشاهد. لاحظوا الآن كفران نعمة، هنا إنكار نعمة الله والكذب، والآن أنكر نعمة الله، وهذا كذب، هذا المال جاءه من عند الله سبحانه وتعالى. أما يقول أنه ورثته كابر عن كابر، يعني عن كبير وعن كبير في العز والشرف، فهذا كذب وجحود للنعمة. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، وهذا كما قال العلماء من باب التنزل مع هذا المخالف. كذا أيضا حال الأقرع الأعمى ظهر ما عنده من شكر نعمة الله والاعتراف. لما قال الأعمى هنا قال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لك. ما معنى لا أجهدك؟ يعني أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذه. لا أجهدك أي لا أشق عليك في رد شيء تأخذه أو تطلبه من مالي. في بعض الروايات جاءت لا أحمدك. لا أحمدك ما معنى لا أحمدك؟ جاءت هكذا بالفتح لا أحمدك، يعني لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه مالي. لا أحمدك على ترك شيء تحتاج إليه مالي. لاحظ السخاء والكرم والإنفاق، يعني يقول أنت الآن لو أخذت شيء مالي أو تركته، هذا الشيء الذي يعني تركته مالي لا أحمدك، أقول الحمد لله أنك ما أخذته. وبعض ضبطها بالتشديد لا لا لا لا لا أحمدك أي لا أطلب منك الحمد، يعني لا أطلب منك الحمد جزاء ما أخذت مني أو ما أخذته من هذه الغنم. وعلى كل تجد أن هذا الأعمى الذي يعني أنعم الله عليه بالبصر والغنم كان شاكرا، فكان ذلك سببا في دوام النعمة وتحقيق مرضاة الله. يقول حافظ بن حجر عند هذا الحديث يقول التحذير من كفران النعم والترغيب في شكرها والاعتراف بها وفضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم مآربهم، وفيه الزجر عن البخل لأنه حمل صاحبه على الكذب والجحود. العلماء يتكلمون عن قضية الشكر، شكر النعمة، وأنه يكون بثلاثة أمور كما ذكر ابن القيم، ومرة قال خمسة أمور، والخمسة هذه هي ترجع إلى هذه الثلاثة. الثلاثة اللي هي الأول الإقرار بالنعمة، أن تقر بالنعمة، وهذا أخوان يعني كما نبه العلم جملة من الناس لا يقرون بالنعمة، يعتقد من قبل كان فقيرا أو ربما كان جاهلا وربما كان ضالا، فعلى العبد أن يقر بنعمة الله الإقرار. والثاني أن يسند النعمة إلى الله، يعني بعضهم يقول والله أنا كنت جاهل، يعني فهذا يقول تعلمت، لكن تجد الآن يقول وتعلمت ما ينسب النعمة العلم أن الله وفقه وهداه وسدده، فلا بد من إقرار بالنعمة وإسنادها لمن إلى الله تعالى وحده لا شريك. والثالث ألا وهو أن تبذل هذه النعمة فيما يرضي الله. هذه أركان الشكر، الإقرار بالنعمة ونسبتها للمنعم سبحانه وتعالى وبذلها فيما يحب. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في موضوع شكر النعم، يقول شكر النعم بالقلب وباللسان وبالجوارح. بالقلب الاعتراف بالنعم للمنعم وأنها منة منه وفضل منه سبحانه وتعالى ومحبة الله على نعمه. الشكر باللسان هذا واضح، ألا وهو إيش؟ بالثناء وذكر هذه النعم وتعدادها وإظهارها. وأما بنعمة ربك فحدث. قال وجلس عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد جلس مع سفيان بن عيينة، جلس يتذاكران النعم إلى الصباح، جلس ليلة حتى الصباح هم يتذاكران النعم. هكذا كان السلف يا إخواني، كانوا يشكرون النعم. أما الآن تجد عندنا كثير من الناس كلما جلسوا يعني يتبادلون التضجر والتبرم والتسخط، فعلى العبد أن يحرص على هذه الصفة التي قلت عند الناس وقليل من عبادي الشكر. ثم قالوا بالجوارح، قال أن يستعان بالنعم على طاعة الله، كذا قال رحمه الله كما جاء في مجموع مؤلفاته الجزء الأول صفحة 49 و300. فأيها الفضلاء ينبغي أن نحرص على هذا الأمر، وكل نعمة يجب أن نسندها إلى الله سبحانه وتعالى، ونعترف بأننا نحن معشر بني الإنسان لا ننفك عن الجهل والظلم ولا ننفك عن الضعف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نحن في هذا الزمن ظهرت علوم تجد أنها تبرز ويعني تبالغ فيما يتعلق بما يسمى بمهارات الذات وما يسمى بلغتهم أيقظ العملاق ونحو ذلك مما يعني يعرفه الكثير منكم. هذا الإغراق، هذا الإغراق وهذا الانهماك وهذا الغلو في قضية قدرات الإنسان وطاقاته وتفكير الطاقات، نعم، وإبراز هذا الجانب والاشتغال به وأن يغير أو يضعف جانب الثقة بالله والتوكل على الله وأن الفضل من الله. نحن نعرف أن بعض الذين يشتغلون في الأمور أحيانا تجد في مقدمة كلامهم أو في مقدمة دوراتهم أو في خاتمة يبينون أحيانا هكذا يعني نوع من أنه لا بد من التوكل على الله، لكن هذا يأتي طرحا ضعيفا ويأتي بلغة ضعيفة، لكن تجد التركيز والإبراز لقضية المهارات الذات، قدرات البشر، هذه الطاقات الكامنة. خذ منها المصطلحات التي أحيانا جعلت جملة من الشباب يصابون بهذا الداء، داء حب الذات والإغراق في في في في في تعظيم الإنسان. الإنسان يا أخوان ما ينفك، الإنسان ضعيف، كلنا ضعف، كلنا لا نفك عن الجهل والظلم، فعلى الإنسان دائما وأبدا أن يعلق قلبه بالله. نعم الحكمة ضالت المؤمن، لكن لما تأتي هذه العلوم أحيانا تجد أن هذه العلوم للأسف أشغلت جملة من الشباب المتدينين فضلا عن غيرهم عن العلوم الشرعية. زد على ذلك أن جملة من هذه أحيانا ليست علما، لأن العلم مقام عليه الدليل، جملة من أحيانا جوانب أقرب ما يكون للجانب النفسي وجانب الإيحاء. فلو كانت علما مبني على دليل فينبغي ألا تزاحم العلوم الفاضلة، هذه العلوم الشرعية التي الآن نجد جملة من الناشئ والشباب زهدوا فيها وانهمكوا في تلك الدورات يمنة ويسرة. طيب ننتقل قبل ذلك، باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولا فعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما أيضا فقال مثل قوله وأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. نعم بالتثنية ها لا تطيعان. نعم يعني جاء بالتثنية وقلنا قرأها بعنا ايش يعني هنا يقول لا تطيعاني بالتثنية. نعم هذا اللي اثبته عندنا الشيخ الوليد لا تطيعنني. نعم على كل سواء بالتثنية هذا ظاهر، لو قلنا لا تطيعنني فمن المعلوم أن المثنى يعد جمعا أم لا يعد؟ نعم أقل الجمع تجمع. طيب هنا قال: باب قول تعالى فلما أتاهما صالح. وجه إراد هذا الباب ضمن كتاب التوحيد ظاهر، وهو أن التعبيد لغير الله اللي هو عبد الحارث أنه يعد ماذا؟ يعد شركا أصغر، هذا من شرك الألفاظ كما مر بنا في باب قول الله تعالى فلا تجعل الله أندادا وأنت تعلم. ومقصود الشيخ رحمه الله من هذا الباب أيضا أن من أنعم الله عليه بنعمة الولد ويعني كمل الله تعالى هذه النعمة بأن جعلهم صالحين في أبدانهم فهذا يوجب ماذا؟ أن يشكر الله تعالى على إنعامه وأن لا يعبد أولاده ماذا؟ إلى غيره. ما يعبد ولده يسميه عبد الكعبة ولا عبد النبي ولا عبد الأمير ونحو ذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الشيخ محمد الحسين فصل في موضوع قضية فلما أتاهما صالح جعل شركاء في قضية مسألة عموما مسألة نسبة الولد إلى غير الله. فقال يعني بعضهم نعوذ بالله من جهة الشرك قد يقع في ماذا؟ أن ينسب الولد إلى الولي، بمعنى أنه جاء مولود يقول هذا المولود بسبب بركة الولي. ولا تجد بعض الذين تلبسوا بالشرك الرجل أو المرأة إن كان عقيما يذهب إلى هذه الأوثان أو تلك الأشجار التي كانت تعظم ويقول هب لي ولد، فإذا رزق الله تعالى بولد يقول هذا الولد بسبب إيش؟ الولي أو بسبب هذا الضريح. هذا لا شك أنه شرك. ماذا؟ شرك أكبر. فشرك أكبر، فالله تعالى هو الذي يخلق وهو الذي ينعم وحده لا شريك له. وربما دعا الولي وقال يا فلان هب لي ولدا، فهذا شرك في الإلهية. الحالة الثانية ذكر الشيخ محمد وهي ماذا؟ أنه مثلا الشخص مثلا أنعم الله عليه بولد ورزق بولد، فتجد أنه ينسب سلامة المولود إلى الطبيب أو المستشفى، فهذا من كفران النعم. هذا من كفران النعم، وإن كان سببا، لو كان سببا صحيحا فكما مر بنا النعمة تسند إلى الله تعالى، تسند إلى الله تعالى. قال تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. الحالة الثانية ذكرها الشيخ رحمه الله مما هو يعد نوعا من الشرك أن يقدم محبة الولد على إيش؟ على محبة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قد مر بنا حديث أنس لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذا نخلص من هذا، فلما أتاه مصالح جعله شركاء كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله، إما أن ينسب نعمة الولد إلى الولي أو يدعو الولي يطلب منه الولد، فهذا شرك أكبر. الحالة الثانية وهي ماذا؟ أن ينسب سلامة الولد إلى الطبيب، فهذا يعد شركا أصغر. الحالة الثالثة أن يقدم محبة الولد على محبة لرسوله، فهذا أيضا ينافي كمال الإيمان الواجب كما جاء في حديث أنس. قال تعالى فلما أتاهما صالحا، يعني هنا صالحا عدة أقوال المفسرين، لكن الأكثر أكثر المفسرين على أن المراد صلاح البدن. لما أتاهما صالحا أي أنه صالح البدن، يعني أنه سوي ليس مشوها. يعني بعضهم قال صلاح الدين، لكن الأكثر على أن المراد بالصلاح هنا إيش؟ صلاح البدن. هنا قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. إذن ابن حزم الآن ينقل لك إجماع العلماء، وهذا في كتابه المشهور مراتب الإجماع. فابن حزم يقول اتفقوا. هنا ابن حزم لما يقول اتفقوا، شيخ الإسلام طبعا له نقد لهذا الكتاب، فأنت الآن لما تنظر في الكتاب تجده مطبوع مراتب الإجماع ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية. فمن باب التنبيه ما ذكر شيخ الإسلام أن الإجماع عند ابن حزم لما يقول اتفقوا أو يجمعوا هو العلم بنفي الخلاف. يعني لما يقول أجمعوا يعني ماذا؟ أنه إيش؟ أني لا أعلم إيش؟ لا أعلم خلافا. والأخوان دعوة الإجماع كما هو معلوم يعني ليست أمرا سهلا، يعني هي متعسرة وقد تكون متعجرة في بعض الأحيان. فالمقصود أنه لما يقول اتفقوا أو يقول أجمعوا المراد بذلك أنه لا يعلم بذلك خلافا، وإلا كما يقول شيخ الإسلام جملة من إجماعاته فيها خلاف معروف. بل أن ابن حزم رحمه الله تجد إيش؟ أنه حتى في نفس هذا الإجماع تجد إيش؟ الذي يحكيه قد إيش؟ يتعقبه وينكره. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة، فلا يجوز التعبيد لا بعبد عمرو ولا بعبد الكعبة ولا عبد النبي، ولا أيضا كما تجد عند النصارى يسمون عبد المسيح، ولا تجد عند الروافض يسمون عبد الأمير. مقصودهم بالأمير هو علي. أحيانا يقولون كيش عبد الصاحب، يجي موجود عند الروافض الصاحب اللي هو إيش؟ صاحب إمام الزمان المنتظر، هذا الإمام المعدوم الذي ينتظرونه من مئات السنين. أحيانا تجد في بعض عند بعض العجم ما يسمون عبد، يسمون غلام، كما تجد عند في بعض في القارة الهندية لما يقول كيش غلام محمد ولا غلام يونس، كلمة غلام محمد غلام معناه عبد، فعم تجد إيش يسمون نفسه غلام محمد يعني عبد محمد، هذا ما يجوز. أو يقول غلام يونس واحد من الصالحين، فأيضا هذا لا يجوز. فالمقصود أن التعبيد إنما يكون بأسماء الله، تقول عبد الله عبد الرحمن ونحو ذلك. هنا لما العلماء يتفقون على تحريم كل اسم معبد غير الله، لماذا؟ لأنه في الواقع هو شرك، شرك من جهتين، من جهة الإلهية ومن جهة الربوبية. أما من جهة الربوبية لما تقول فلان هو عبد مثلا عبد المسيح ولا عبد علي ولا إلى آخره، فهذا شرك الربوبية، لأن الذي يملك الناس كلهم هو من هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي هو المالك. ومن المعلوم أن كون سبحانه وتعالى هو المالك هذه من أهم خصائص إيش؟ الربوبية. فهذا كونه شرك، كونه شركا في الربوبية. أيضا هو شرك للهية لما تقول فلان هو عبد مثلا عبد المسيح، معناه أنه صار إيش؟ عبدا دليلا، وأنه ماذا؟ مستعبد، وأنه إيش؟ قد ذل للمسيح. والذل والخوف إنما يكون لله سبحانه وتعالى وحده ولا شريك. فتلحظ الآن أن هذا التعبيد فيه شرك في الربوبية وشرك في ماذا؟ في الإلهية. طيب هنا بعد قال ابن حزم حاشا عبد المطلب، لما قال حاشا عبد المطلب هذا استثناء، ليس كذلك؟ استثناء، استثناء من ماذا؟ تنوعت أقوال العلماء في توجيه عبارة ابن حزم لما قال حاشا عبد المطلب. فمن ضمن الأوجه أن ابن حزم لما قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد غير الحاشا عبد المطلب، يعني كلمة حاشا عبد المطلب هذا استثناء، استثناء ماذا؟ من الاتفاق. يعني حاشا عبد المطلب، فإن عبد المطلب لم يتفق على ماذا؟ لم يتفق على تحريمه، واضح الآن؟ لم يتفق على تحريمه، بل ماذا؟ بل اختلاف. هذا جواب. الجواب الثاني أن ابن حزم لما قال اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، فقول حاشا عبد المطلب أي أن ابن حزم يحكي عن نفسه أنه إيش؟ لا يحفظ ما قالوه فيه، لا يحفظ ابن حزم ما قاله العلماء في إيش؟ هذا الاسم اللي هو إيش؟ عبد المطلب. الجواب الثالث يعني من باب التوضيح كما ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حزم رحمه الله في المجيد لما قال حاشا عبد المطلب، فهنا عبد المطلب هنا لما قال لما سمي هذا عبد المطلب، فهذه العبودية ليست عبودية يعني بمعنى الاستعباد، لكن لها ملابسات كما ذكر كتاب السير، وهو أن المطلب قدم من المدينة مع ابن أخيه شيبة، وكان قد يعني عاش عند خوالب النجار، فلما قدم من المدينة إلى مكة اللي هو هذا شيبة يعني أثر عليه إيش السفر، فيبدو أنه إيش يعني تغير وجهه، فلما أقبل إلى مكة ظن أهل مكة لأول وهلة أن هذا إيش أنه ماذا أنه عبد المطلب، فصار إيش يعني صار لازما له، فهم ظنوه ماذا؟ ظنوه أنه لما رأوا أن وجهه قد تغير ظنوا أن هذا اللي هو ابن أخيه اللي هو شيبة ظنوا أنه إيش عبد إيش للمطلب، فصار يعني اسما غلب عليه، وإلا هو ليس إيش ليس عبدا للمطلب. هذا أمر آخر، أن القوم هؤلاء لما سمع عبد المطلب أو لما قال عبد المطلب هو من باب إيش أنه عبد، يعني مثل ما يقال عبد المسيح ولا عبد علي يعبد، ولا من باب الرق أرادوا من باب الرق، فهذا ما في إشكال لما نقول هذا عبد فلان بمعنى أنه مملوك له لما كان يعني الرق يعني موجودا واضحا. فيبقى أن عبد المطلب الأمر فيه هذا الخلاف الواسع، والله المستعان. طيب انتهينا من الكلام عن هذه المسألة، يبقى عندنا الكلام في قضية نزول الآية الكريمة، أنها نزلت كما ذكر المصنف رحمه الله أن هذه الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما. فالشيخ كما تلاحظون كما هو عندكم في المتن يرى أن هذه الآية الكريمة جاءت في قصة آدم عليه السلام مع زوجي حواء مع إبليس، لما يعني كان لا يموت لهم ولد فقال سميه عبد الحارث إلى آخر قصة. فالشيخ يرى أن هذه الآية جاءت في شأن هذه القصة، وجملة من الذين يعني شرح كتاب التوحيد ينتصرون لهذا الرأي، منهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد الوهاب، منهم أيضا عبد الحسن، منهم يعني غيرهم. لكن لما نجي نأتي لكلام بعض العلماء الآخرين نجدهم على خلاف ذلك، فنجد جملة من العلماء من يرى أن الآية الكريمة ليست في آدم ولا حواء، وإنما هي في المشركين من ذرية آدم. وممن انتصر لهذا الرأي الحافظ بن كثير وابن القيم، ومن المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره، وأيضا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمي. فلما نأتي مثلا ابن القيم، ابن القيم يقول في روضة المحبين عند قوله تعالى فلما أتاهما صالحا، طبعا الله تعالى قال هو الذي خلقكم من نفس واحدة، قال ابن القيم في روضة المحبين الباب الحادي والعشرون، فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء، والذان جعل له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهما، ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل أنه آدم وحواء. ابن القيم يقول ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل أنه آدم وحواء، فإن الله اجتبى آدم وهداه فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. هذا كلامه في روضة المحبين. الحافظ بن كثير طبعا رد الرواية التي بين أيدينا، ردها من جهة السند يعني، وقال فيها أن الحديث هذا معلوم من ثلاث أوجه كما جاء في تفسيره رحمه الله، ثم رجح أنها ماذا؟ أنها في المشركين. هذا موجود عندكم في فتح المجيد في الحاشية. محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره الجزء الثاني 41-300 يقول لما أتى آدم وحواء صالحا كفر به بعد ذلك كثير من ذريتهما، قال وأسند فعل الذرية إليهما لأنهما أصل ذريتهما. يعني هنا الإمام العلامة محمد الأمين يقول هنا لما قال تعالى فلما آتاهما صالحا نسب الشرك إلى من؟ إلى آدم وحواء، والمراد بذلك من؟ الذرية. لكن لما نسب إليهما؟ لأنهما ماذا؟ هما أصل الذرية. يعني وهذا يرد كما ذكر، يعني لا تظن هذه مجرد دعوة يقول هذا الإمام، يقول هذا يأتي له نظائر في كتاب الله عز وجل، له نظائر في كتاب الله عز وجل. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أطال في القول المفيد في رد هذه الرواية، ذكر في القرآن 7 أوجه في ردها، يعني من الأوجه التي ردها طبعا من جهة السند، هذا ذكر كلام كثير، وابن حزم يقول أن القصة يعني غير صحيحة، فهذا من جهة سندها. من جهة ما ذكره الشيخ محمد يعني أن الأنبياء معصومون من الشرك، أليس كذلك؟ الأنبياء لاحظوا معصومون فيما يبلغونه عن الله الواحد، معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر التي فيها دناءة وخسة. نحن لا نقول بالعصمة المطلقة من السهو والنسيان كما يقوله الرافضة وشبه الرافضة، لا لكن لاحظ أيضا كما نبه الشيخ محمد أنه لو ذكر ذنب لنبي فإنه يذكر له ماذا؟ توبة كما يعني. لكن الآن آدم عليه السلام ذكر أكل الشجرة وذكر التوبة منه كذلك، لكن هذا ما ذكر، يعني هذا يعني هذا الأمر تسمي بعبد الحارث يعني ما ذكر توبة منه، مع أنه أشد لأنه سمي شركا أليس كذلك. وحديث الشفاعة كما يقول الشيخ محمد رحمه الله، حديث الشفاعة الطويل لما يأتي الناس إلى آدم ابتداء يقول أنت أبو البشر، نعم، فآدم عليه السلام يقول يذكر إيش؟ أكله من الشجرة، يقول نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، ولا يذكر إيش؟ لا يذكر ماذا؟ نعم نعم كيف؟ ما يذكر تسمية عبد الحارث، واضح الآن؟ فيعني هذه بعض الأوجه التي ذكرها. كان في مناظرة يعني محاورة طريفة بين يعني صحت بين الصفدي صاحب الوافي بالوفيات مع ابن تيمية، يعني في موجودة في الجامع، وعلى أن ابن تيمية أول ما بدأ قال أنها نزلت في آدم وحواء، وأن الصفدي ناقشه ثم قال أنها في قصي. على كل ما في شيء يجزم بهذا، لكن يمكن ترجعوا لها في الجامع لسيرة ابن تيمية صفحة 11-300. طيب الله أعلم بالراجح المسألة. لكن هنا عندنا في أثر قتادة رحمه الله ماذا قال قتادة؟ قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. لاحظنا لما قال شركاء في طاعته، يعني هي في الواقع هذا يعد يعني جوابا يحتج به الذين قالوا أنها في آدم وحواء. فيقول هنا الشرك في الطاعة وليس في العبادة. أي نعم. وأن كل عاصم العاصي يعتبر مطيع للشيطان وليس مطيع للشيطان. أي نعم. فيقول هو نعم كل عاصم هو مطيع للشيطان، وهذا نوع تشريك، هذا نوع تشريك. لكن أيضا يرد على هؤلاء لما تقول هذا المعصية هي نوع تشريك، لكن لاحظ يعني لاحظ الآن هذه المعصية سميت شركا ولا لم تسمى؟ سميت شركا. ومن المتقرر أن المعصية التي تسمى شركا شرك أصغر، المعصية التي تسمى شركا أشنع من المعصية التي لا تسمى بذلك. والله لكن الذي همنا في أثر قتادة أن يستصحب أن تستصحب الفرق بين الطاعة والعبادة. مر بنا شيء من ذلك لما جاء قول الشيخ رحمه الله باب باب من أطاع العلماء أو الأمراء في تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم، قد تخدم أربابا. وأن الطاعة كل المراد بها هناك الطاعة الخاصة التي هي القربة التي تتعلق بتحليل حرام وتحريم حلال، فقد يعني قد تطيع الشخص وتكون ماذا؟ وتكون كارها له، ليس كذلك؟ مثل ما لا قد تجد المرأة تطيع زوجها وليست يعني ليست يعني محبة له، وقد الشخص يطيع ولي أمره وليس محبا له، ليس كذلك؟ فالطاعة قد تجد شخص يطيع وهو مكره أو مغضب، لكن العبادة لا، فيها غاية الذل وغاية إيش الحب. فالمقصود أنه يفرق بين الطاعة والشرك كما جاء عندك في أثر قتادة رحمه الله تعالى. طيب هذا الذي من ذلك هذا الباب والله. طيب تفضل. باب قول الله تعالى باب قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الآية. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال يلحدون في أسمائه أي يشركون، وعن الأعمش يدخلون فيها ما ليس منها. طيب هذا الباب كما سبق أن قلنا عندنا بعض الأبواب هي متعلقة بإيش بأسماء الله وصفاته، منها الباب الذي مر بنا من قبل اللي هو باب إيش من جحد شيئا من أسماء الله، وباب أيضا إيش احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك اللي هو ما يتعلق في أبي شريح، وعندنا هذا الباب الثالث، وعند الباب الرابع يأتي في آخر الكتاب باب قول تعالى وما قدر الله حق قدره. طيب ما وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد الذي ذكره يعني الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة الموحدين وابن قاسم، أن الشيخ أراد رحمه الله مقصوده بهذا الباب الرد على من جوز التوسل بالذوات، الرد على من جوز التوسل إلى الله بالذوات، الرد على من جوز التوسل إلى الله تعالى بالذوات يعني بذوات الأشخاص. وأن المشروع هو ماذا؟ المشروع كما في الآية الكريمة أن تتوسل بماذا؟ بأسماء الله. لاحظ الآية الكريمة قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إيش معنى فادعوه بها؟ يعني توسل إلى الله، فادعوه بها يعني توسل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أن تريد أن تدعو قل اللهم أني أسألك بأنك أنت الرحمن الرحيم فارحمني، أو تقول اللهم أني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي زللي، وهكذا. أما التوسل بالذوات فهو عيش أن يأتي الشخص يقول اللهم، يدعو الله تعالى ويتوجه الله، لكن يقول ماذا؟ يقول اللهم أني أتوسل إليك بعبد القادر الجيلاني أو بعلي بن أبي طالب أو بفلان، يقول بعلي أو بعبد القادر أو غيرهم من من من الصالحين، ويريد بذلك التوسل بذلك بعبد القادر أي بذات عبد القادر بشخصه أو بجاهه. هذا كله يعتبر توسل بدعي. لما كان بدعيا؟ لأنه لا دليل عليه، لا دليل صحيح عليه. والتوسل هو التقرب، والتقرب عبادة، كذا القربة، القربة لا تكون إلا بدليل، كذلك القربة لا تكون إلا بدليل. يجي واحد يتوسل بجانب هذا من كيسك، هذا مما أحدثته، يعني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه هو رد. واللي يتوسل بالجاه واللي يتوسل بالذوات نقول هذا توسل مبتدع محدث ليس ثمة دليل صحيح عليه، إنما هو إما أن يكون الدليل مكذوبا لا أصلا كما في حديث توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، أو تجد يحتجم الدليل إنه محتمل وليس صريحا في هذه المسألة. هذا ما يتعلق بوجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. ونؤكد فيما يتعلق بهذا الباب ونحوه من ما يتعلق بالأسماء والصفات على ما ذكرناه من قبل، ألا هو التلازم أيها الإخوة الكرام، التلازم بين الأسماء وبين إيش؟ الأسماء والصفات وبين ماذا؟ توحيد العبادة. يجب أن تستصحب هذا المعنى، ثمة تلازم بين إثبات الأسماء والصفات وبين توحيد العبادة، والعكس المقابل ثمة تلازم بين التعطيل، تعطيل ونفي الأسماء والصفات، وبين ماذا؟ الشرك العبادة. فالشخص كلما كان أكثر تحقيقا لباب الأسماء والصفات كلما كان أعظم تحقيقا لتوحيد العبادة، وكذلك العكس، تجد الشخص يعني يكون عنده من الانحلال عن العبادة بقدر ماذا؟ بقدر ما قام في قلبه نعوذ بالله من التعطيل والجحود بأسماء الله أو صفاته سبحانه وتعالى. هنا في الآية الكريمة قال تعالى ولله الأسماء الحسنى، كما نخفى عليكم تقديم الجار والمجرور في الحصر، فالأسماء الحسنى تختص بالله سبحانه وتعالى، الأسماء الحسنى. الأسماء مر بنا أن الأسماء جمع اسم، والاسم إما يكون من السمة وهي العلامة، أو من السمو اللي هو إيش؟ العلو والارتفاع، قولان أحدهما البصريين والآخر الكوفيين. ولله الأسماء الحسنى، إيش معنى الحسنى أيها الأخوة؟ الحسنى يعني بالغة في الحسن إيش؟ غاية. الحسنى أي بالغة في الحسن غاية. إذن الله سبحانه وتعالى ربنا عز وجل ليس له الاسم الحسن فحسب، بل له الاسم ماذا؟ الأحسن. الاسم إيش؟ الأحسن. ثم قال فادعوه بها، ما معنى فادعوه بها؟ يعني توسلوا إلى الله بماذا؟ بأسمائه وصفاته. فادعوه بها أي توسلوا على إيش؟ بأسمائه وصفاته. ثم جاء الوعيد، قال وذروا، هذا تهديد وعيد، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. طيب ما الإلحاد في الآيات؟ ذكر عندك بعض كلام السلف، فابن عباس يقول يلحدون أي يشركون، وعنه يعني ابن عباس سموا اللات من إله، اشتقوا من الإله اللات والعزة من العزيز، بعضهم قال مناس من المنان. وعن الأعمش قال يدخلون فيها ما ليس منها. طيب يبقى عندنا هنا الكلام عن الإلحاد في أسماء الصفات، تعدد أقوال العلماء، وابن القيم رحمه الله في بداع الفوائد ذكر تعريفا يستوعب يستوعب ماذا؟ يستوعب أنواع الإلحاد وصورة. فقال رحمه الله الإلحاد في أسماء الصفات هو العدول، العدول بأسماء الصفات عن الحق الثابت لها. العدول بأسماء الله وصفاته عن الحق الثابت لها. فتلحظ الآن الإلحاد هو ميل وعدول كذلك، ومن سمي اللحد وإيش؟ لحد القبر، لأنه الآن يحفر ثم يمال به إلى جهة القبلة كما لا أخفى. فالإلحاد هو عدول وميل. لماذا هنا العدول بأسماء الله أو بأسماء صفاته عن الحق الثابت لها؟ فلما تنظر هذا التعريف أن الإلحاد هو عدول بأسماء الله وصفاته أو عدول بأسماء وصفاته عن الحق الثابت لها، تجد أن هذا التعريف يستوعب أنواع الانحراف في باب الأسماء والصفات. فالذي يمثل صفات الله تعالى بصفات خلقه يعتبر ألحد ولا ما ألحد؟ ألحد، لأنه ما عن الحق، عدل عن الحق الثابت لأسماء وصفاته. فالذي يمثل يعد إلحادا، والذي يعقل ينفي هذا يعد إلحادا، والذي عند مشرك العرب يعني سموا اللات من الله والعزة العزيز هذا يعد إلحادا، تسمية النصارى لله أب ولا تسمية الفلاسفة أن مطعان علة الوجود هذا يعد إلحادا، وصل الله تعالى بالنقائص كما هو عند اليهود أنهم قالوا الله مغلول هذا يعد إلحادا. فصور الإلحاد متعددة ومتفاعلة متنوعة، يعني أقصد يعني هي دركات. واضح الآن لما تأتي نقاط اليهود أن يد الله مغلول هذا إلحاد، هذا أشنع ممن إيش؟ مما وقع فيه الذين قالوا إن الله تعالى مثلا علة الوجود مثلا. فالمقصود أن هذا التعريف قد يستوعب أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته والله. يبقى معنا مسألة يعني تتعلق بالأسماء والصفات، حديث الحديث الصحيح الذي خرج البخاري وغيره إن لله تعالى 99 اسما من أحصاه دخل الجنة. هنا كلمة أحصاه عن باب باختصار شديد، أحصاه كما ذكر العلم أحصاه المعنى حفظها وهذه جاءت رواية عند البخاري، والثاني أحصاها من الحصاة أي الفهم، يقال فلان ذو حصاة يعني إيش؟ ذو عقل وفهم، أي عقلها وفهمها، والثالث أحصاها الإحصاء من الإطاقة، علم أن لم تحصوه. فالإحصاء من الإطاقة بمعنى أن يتعبد الله تعالى بهذه الأسماء وتلك الصفات. إذن نخلص من هذا إلى أن قوله وسلم من أحصاها يجمع هذه الأمور، حفظها، والثاني هو إيش؟ أن يعقلها وأن يفهمها، والثالث أن يتعبد الله بها، وإن شئت فقل أن يدعو الله بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هنا يعني يكثر السؤال في قضية سرد الأسماء، فجملة من الروايات جاءت بسرد الأسماء هذه 99، وتجد أحيانا هذه الأسماء معلقة في المساجد أو في المجالس، يجب أن يتنبه الإخوة أن سرد هذه الأسماء هو ليس ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو إدراج من بعض الرواة الوليد مسلم. فإذا سرد الأسماء الحسنى كما تجد أحيانا في بعض المصاحف أو في بعض المساجد أو حتى في المجالس، سرد هذه الأسماء ليس ثابتا عن رسول الله عليه الصلاة، هذا السرد، بل هذا يعني كما قلنا لا يصح مرفوعا وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال حافظ الحجر ليست أيضا الآفة من جهة تفرد الوليد بن مسلم وإدراجه، بل أيضا أنك لما تنظر لروايات السرد تجد أن فيها كما يقول حافظ ابن حجر فيها اختلاف، فيها اضطراب، وفيها يعني أيضا تدليس. يبقى أيضا عندنا البعض يظن أن أسماء الله محصورة في عدد معين، لا، ليس الأمر كذلك. يعني فقوله سلم إن لله تعالى 99 اسما أحصى لخلق الجنة، فهذا لا يفيد الحصر. نعم، وإنما كما قال أهل العلم مثل ما لو قلت عندي 100 ريال أعددتها للصدقة، فلا أحد يفهم من ذلك أنك لا تملك كل هذه 100. فالحديث جاء جملة واحدة، إن لله تعالى 99 اسما من أحصى دخل الجنة، فهذا لا يفيد الحصر. بل أسماء الله غير محصورة في عدد معين، أسماء الله تعالى ليست محصورة في عدد معين. إيش الدليل؟ الدليل حديث مسعود والذي جاء فيه قوله سلم اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك، إلى أن قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجملة من أسماء الله لا يعلمها إلا سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث الشفاعة لما يسجد تحت العرش يقول عليه الصلاة والسلام فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن. فجملة من المحامد والثناء على الله نجد أنه سلم لا يفتح عليه إلا في ذاك اليوم عليه الصلاة والسلام. طيب ننتقل للباب الذي يليه. باب لا يقال السلام على الله. وفي الصحيح عن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. باب لا يقال السلام على الله، وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد من جهة ماذا؟ أن الشخص إذا قال السلام على الله أن هذه الصياغة تنافي تعظيم الله عز وجل، تنافي تعظيم الله عز وجل. طيب وجه ذلك؟ وجه ذلك أنه لما يقول السلام على الله معنى أنه ماذا الآن؟ جعل من نفسه ماذا؟ جعل أنه يدعو لله، والله تعالى يدعى له ولا هو؟ الله تعالى يدعى، الله تعالى هو المدعو، هو المطلوب منه. الآن صار ماذا؟ صار يطلب لله، واضح الآن وجه المحذور؟ نعم. فنحن الآن نقول مثلا السلام على فلان أو نقول سلمك، أي ندعو لك بالسلامة. وجه المحذور من جهتين، الجهة الأولى أنه إيش؟ أنه ماذا؟ أنه يسأل السلامة لله، والله تعالى هو السلام سبحانه وتعالى، ومنه السلام كما في الحديث. والمحذور الثاني من جهة أنه جعل يعني من الله تعالى ما لم يجعل الله تعالى مطلوبا منه، بل صار ماذا في هذا المقام؟ جعل من نفسه طالبا وداعيا يدعو لله تعالى إيش؟ بالسلامة. لما كان السلام هو السلامة من الشرور، يعني لما نقولك السلام عليكم هذا دعاء وطلب، والله تعالى هو المطلوب منه لا له، الله تعالى هو المطلوب المدعو المطلوب منه لا له. فلا شك أن هذا يعني هذا التعبير السلام على الله ينافي تعظيم الله، بل هو محرم كما يرى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيره. نعم. ويمنع ذلك تحقيقا لجناب التوحيد وتنزيها لله عز وجل. قال سلم لا تقول السلام على الله. لما؟ قلنا هذا دعاء، والله سبحانه وتعالى غني عن كل أحد. نعم. والمخلوق يقال له السلام عليه، ليش؟ لأنه محتاج، الشخص محتاج أن يجعله بالسلامة والعافية من الآفات. لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام. نعم، من أسمائه سبحانه وتعالى السلام. ما معنى السلام؟ أي أنه السالم من كل عيب وآفة، أو أنه يسلم على أوليائه سلام قولا من رب الرحيم، أو أنه سبحانه وتعالى يسلم المؤمنون من عقوبته. هذه بعض المعاني لاسمه الكريم السلام. يبقى كلام الشراح في قضية السلام عليكم، لما تأتي هذه التحية السلام عليكم، هل معناها السلام عليكم يعني السلام اللي هو اسم الله، يعني بركة هذا الاسم حلت عليكم ونزلت بكم، أما المراد بكلمة السلام عليكم أنها مصدر أي من السلامة من الشرور والعافات، قولان لأهل العلم، وبالقيم اختار إيش؟ أن السلام يجمع هذا وهذا. فإذا قلت السلام عليكم أي اسم الله تعالى، بركة هذا الاسم نزلت بكم وحلت لكم. نعم. والمعنى الثاني أن المراد بذلك السلام أي السلامة، دعاء لك بأن الله تعالى يسلمك من الشرور والآفات. يقول شيخ الإسلام في حديث مسعود إن الله والسلام قال، هذه فائدة، قال لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلوات التي قالوا ذلك فيها، مع أن هذا الكلام حرام في نفسه، فإنه لا يجوز أن يدعى لله بالسلام، لا يجوز أن يدعى لله بالسلام، بل هو المدعو، بل هو المدعو. إذا قال السلام على الله صار ماذا؟ ما صلت عليه المدعو، صار إيش؟ يدعى له. قال الشيخ ولما كانوا جهالا بتحريم ذلك لم يأمرهم بالإعادة. هذه فائدة فقهية ذكر الشيخ رحمه الله في الفتاوى 21 صفحة 62 و100. طيب ننتقل الباب الذي يليه، باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. طيب، هنا قال سلم لا يقول أن أحدكم اللهم اغفر لي شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. هنا لاحظ باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني هذا الدعاء اللهم اغفر لي إن شئت، وجه إرادة هذا الباب من التوحيد ظاهر. من جهة ماذا؟ أن العبد يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أن هذا ينافي التوحيد، ينافي توحيد الربوبية وينافي توحيد العبودية، ينافي إيش؟ طبعا لما ينافي التوحيد أنا مقصدي ينافي كماله، ينافي كمال توحيد الربوبية وينافي كمال توحيد الإلهي. طيب، ما وجه كونه ينافي توحيد الربوبية؟ وجه كونه ينافي تمام أو كمال توحيد الربوبية أن الشخص قال اللهم اغفر اللي شئت يظن إيش؟ أن الله تعالى له مكره، والله تعالى لا مكره له. والمحذور الثاني أن الشخص إذا طلب من الله وأكثر من الطلب يظن إيش؟ أن ذلك إيش؟ يعني يتعاظم عند الله، وكما سمعنا في الحديث فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، يمين الله ملأ سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. فإذا لاحظ أن هذا ينافي الدعوة الله ما اغفر لشيئت الله ما ارحم لشيئت، ينافي تمام وكمال توحيد الربوبية من جهته. من جهة ماذا؟ أن يظن العبد أن الله تعالى له مكره، والله تعالى لا مكره له. ومن جهة ماذا؟ أنه لما يكثر المسائل والمطالب يظن أن ذلك يتعاظم عند الله، وهذا مردود لأن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. أما المحذور الثاني من جهة أنه ينافي كمال وتمام توحيد العبادة، لأن الشخص يقول اللهم اغفر لي شيء معناه ليس ملحا. ومن آداب الدعاء كما هو معلوم ومن أسباب الإجابة أن يكون العبد ملحا. إذا قال شخص اللهم الله فيه فتور كما لو كان فيه استغناء، كما لو كان ثمة استغناء عن دعائه ومسألته. هذا ما يتعلق بوجه كون هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. طيب هنا قال عليه السلام لا يقول أن حدث اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة. إيش معنى ليعزم المسألة؟ قال حافظ الحجر يعني عليه ماذا؟ أن يجد في السؤال، وأن يجزم بوقوع مطلوبه، وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإن الله لا مكره له، ولمسلم وليعظم الرغبة، وفي رواية عند أحمد وليعظم الدعاء، وليعظم الدعاء. إيش معنى يعظم الرغبة؟ قال بعضهم أن يبالغ في ذلك بتكرار الدعاء والإلحاح، يلح يكرر. وبعضهم قال لا، المراد وليعظم الرغبة يعني يطلب هذا، يطلب الكثير العظيم، يطلب الكثير العظيم. فبعضهم يقول يعظم الرغبة يعني التكرار والإلحاح، وبعضهم يقول يعظم الرغبة يعني يطلب ماذا؟ الشيء العظيم الكبير. لكن رواية فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه يرجح ماذا؟ القول الأول والقول الثاني. نعم، يرجح ماذا؟ نعم، كيف؟ يرجح الثاني. لما نقول هنا وليعظم الرغبة، القول الثاني وليعظم الرغبة يعني أنه يطلب الكثير العظيم. قال فإن الله لا يتعظمه شيء أعطى، هذا يرجح أو يؤيد القول الثاني. طيب انتهينا من الكلام عن المسألة. يبقى الكلام ما حكم هذا؟ لو قال شخص اللهم اغفر لي شيء، ظاهر الحديث كما هو معلوم ظاهر نهي التحريم، ليس كذلك؟ فابن عبد البر يقول أن ظاهر الحديث التحريم، والنبي رحمه الله غير التنزيه، والنبي رحمه الله غير التنزيه جمعا بينه وبين حديث إيش؟ الاستخارة، حديث الاستخارة الذي فيه اللهم إن كنت تعلم أن هذا أمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل فاقدره لي ويسره لي. طيب الآن عندنا جاء الإشكال في القضية، كيف نجمع بين حديث الباب اللهم اغفر لي إن شئت وبين حديث إيش؟ الاستخارة، أو حديث اللهم احيني ما دام أو إن كانت حياة خير لي، وأمتني إن كانت الوفاة خير لي. فلاحظ فيه استثناء ولا ما في استثناء هنا؟ اللهم إن كنت تعلم أن هذا لاحظ إن كنت في استثناء. أيضا كذلك تقول اللهم احيني إن كان أو ما دامت حياة خير لي، والحديث ينهى عن إيش؟ عن هذا الاستثناء والمشيئة، اللهم اغفر لي شيء. فكيف نجمع بين حديث الباب وبين حديث الاستخارة وحديث اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا؟ السعدي رحمه الله يعني أجاب جوابا يعني سديد في كتاب القول السديد، وقال المطالب الدينية والدنيوية المعينة على الدين كالعافية، نعم، فهذه تطلب إيش؟ بإلحاح وجزء. نعم، لاحظ المطالب الدينية لما تقول اللهم اغفر لي هذا أمر ديني واضح، واضح أنه خير، ليس كذلك؟ ما يحتاج تقول اللهم اغفر لي شيء، هذا لا، أو العافية يعني تقول الله، ما تقول اللهم اني سألك العافية لي شيء. فالمطالب الدينية والدنيوية التي هي واضحة أنها خير محض وبين، فعلى العبد أن يسأل تعالى دون إيش؟ دون استثناء. ثم قال بخلاف الأمور المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ولا يجزم أن حصولها خير للعبد. فأنت الآن في حديث استخارة لما تقول اللهم نستخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك، إلا أن تقول اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر لهذا السفر ولا الزواج ولا التجارة، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاش وعاقبة أمري وعاجل وآجل فاقدره لي، فهل أنت تجزم بهذا؟ أنت ما تجزم أن هذه التجارة أنها خير لك، ولا تجزم أنها شر. فأنت الآن علقت الأمر إيش؟ بمشيئة الله. وكذا أيضا يعني قضية الحياة، يعني طلب الموت أو يعني الحياة، هذا أيضا إيش؟ ليس أمرا يعني مجزوما به. فبعض الناس يجد إيش؟ يعني تستمر حياته فيزداد عملا صالح، وبعضهم يطول عمره ويزداد عدلا سوءا إلى سوء. هذا ما يتعلق بال حديث الباب. يقول المؤلف رحمه الله الشارح يقول: فاللائق من سأل الله أن يعزم مسألة فإن الله تعالى لا يعطي عبده شيئا عن كراهة ولا عن عظم مسألة. طيب ننتقل للذي ايش؟ طيب خل طهور بعد ما ننتهي الباب، ما بقي لها الباب ان شاء الله، نشوف طهور ان شاء الله. باب لا يقول عبدي وامتي. وفي الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل احدكم اطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل احدكم عبدي وامتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. وجه إرادة هذا الباب من التوحيد لأن في قول عبدي وأمتي هذا في إيهام، هذا العبارة فيها إيهام في ماذا؟ في مشاركة الله تعالى في ربوبيته. ولاحظ الآن يقول عبدي وأمتي إيش؟ يقول عبدي لغلامه المملوك، ويقول أمتي لجاريته المملوكة، نعم، فهو مملوك له. لكن هذا التعبير لما يقول عبدي ويقول أمتي ويقول أطعم ربك وضئ ربك، يقال للعبد أطعم ربك يعني سيدك الذي يملكك، هذا اللفظ بما فيه من الإهام والمشاركة في جانب الربوبية، حتى في اللفظ إنه يمنع. وطبعا يقال مثلا أطعم ربك يعني أطعم إيش؟ سيدك، أليس كذلك؟ لأنك أنت مملوك له، هذا العبد الرقيق يعني. لكن كما سمعنا أن ذلك يمنع لما فيه من إيش؟ إهام المشاركة في ربوبية الله سبحانه وتعالى. فمن باب الأدب في جناب الربوبية وحماية الجانب التوحيد ينبغي الابتعاد عن هذه الألفاظ الشركية. يقول ابن القيم رحمه الله عند هذا الحديث في إعلام الموقعين، يقول: جاء النهي هنا لا يقولن أحدكم أطعم ربك، قال سدا لذريعة الشرك في اللفظ، وإن كان الرب هنا هو المالك، الرب هنا هو المالك الذي يملك هذا الرقيق أو يملك هذا الجارية، قال فعدل عن لفظ العبد إلى الفتى. ما تقول أطعم ربك أو تقول مثلا أنت عبدي، وإنما تقول أنت إيش؟ أنت فتاي. قال فعدل عن لفظ العبد إلى الفتى حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك. طيب انتهينا من وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. ننتقل للمسألة أخرى، ما حكمها هذه؟ فبعضهم يقول أن حكم التحريم في ظاهر حديث التحريم، والبعض يقول إيش؟ الكراهية. و يعني العلماء في هذا لهم أكثر من قول. السعدي رحمه الله ممن يرى أن ذلك على سبيل الأدب للتحريم. طبعا العلماء الذين قالوا أنه ليس للتحريم هم نظروا إيش؟ إلى النصوص الأخرى التي جاء فيها ذلك، يعني جاء مثلا في مثلا قوله تعالى والصالحين من عبادكم وأنكح الأمة، وجاء مثلا في قوله تعالى أن تلد الأمة إيش؟ ربتها، في رواية البخاري أن تلد الأمة ربها، أذكرني عند ربك في قصة يوسف عليه السلام. فهم نظروا إلى هذه النصوص فرأوا يعني جمعا بينها أن هذه النصوص الأخرى تفيد الجواز، وأن حديث الباب من باب الأكمل ومن باب الأدب. وإن كان من أهل العلم من يرى ما جاء مثلا في الحديث أذكرني عند ربك أن هذا كان في شريعة من قبلنا وجاء ما يحرمه في هذه الشريعة، القصد أن كلام الشراح الحديث هذا طويل، لكن ممن يعني قرب المسألة ووضح المسألة بشيء من الاستيعاب العلامة محمد العثيمين رحمه الله، فأنا أقرأ عليكم شيء من كلامه بإيجاز في القول المهم عند هذه المسألة. هنا الشيخ رحمه الله يقول لما نأتي لكلمة عبد، فهنا يقول أن يضيفه إلى غيره، يعني يقول إيش؟ يعني يضيفه لغيره، يعني يقول هذا جائز، مثل ماذا؟ مثل ما في الآية اللي عندك، يعني والصالحين من إيش؟ من عبادكم، هذا جائز. أيضا مما يضاف على لغيره كما في الحديث ليس على المسلم في عبده صدقة، يعني أن يضيفه إلى نفسه. شو نضيف إلى نفسه؟ شو يقول؟ نعم؟ يعني يقول عبد فلان إذا أضافه إلى نفسه فيقول له صورة، إن كان خبرا خبر يقول والله مثلا أطعمت عبدي ألبست عبدي أو كسوت عبدي، فإن كان خبرا يقول هذا جائز، هكذا يقول الشيخ، لكن في حال غيبة إيش العبد. إيه نعم. قال وإن قالها بحضرته من العبد المملوك موجود، فيقول الله، يقول السيد المالك اللي هو مالك هذا الرقيق، يقول إيش أطعمت عبدي أو كسوت عبدي، يقول إن قاله بحضوره وترتب عليه مفسدة، وش المفسدة منها؟ مفسدة أن العبد يتذلل، تذلل لا يكون إلا الله، أو ماذا؟ السيد المالك لما يقول والعبد الحضر يقول أطعمت عبدي يتعالى، فهذا التعالى ينافي إيش الخضوع لله سبحانه وتعالى. المقصود أنه في حال خبر في الجملة يقال إيش أنه جائز. أما في حال الدعاء يجوز ولا ما يجوز؟ نعم هذا واضح، هذا موضوع الباب ليس كذلك. وأن يقول مثلا يعني يقول أطعم ربك، أو أطعم مثلا نعم يقول أطعم نعم، أو يقول مثلا عفوا العبد يقول أطعمت، أطعمت ماذا يقول؟ يقول أطعمت عبدي يعني مثلا، أو وضأت يقول عفوا يقول السيد يقول أطعمت إيش السيد عفوا السيد المالك يقول إيش أطعمت عبدي، أو يقول مثلا كسوت عبدي، فإذا كان على سبيل الدعاء لا يجوز. طيب انتهينا من الكلام عن قضية إن كان دعاء فلا يجوز. طيب إذا أتت كلمة الرب، ما الحد قال لا يقول أحدكم أطعم ربك، فإن كان بضمير المخاطب يجوز ولا ما يجوز في الرب؟ نعم. لاحظوا حديث الباب لا يقول أن أحدكم أطعم ربك وضئ ربك، إن كان بضمير المخاطب يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز. عندك الحديث نعم، وفيه المحذوران، محذور من جهة العبد أن يتذلل، تذلل لا يكون إلا لله، ومن جهة ماذا الرب اللي هو المالك، من جهة ماذا أنه يتعالى تعاليا ينافي الخضوع لله سبحانه. طيب إذا كان ضمير الغائب نعم، إذا كان ضمير الغائب ما في إشكال، مثل ما مر بنا حديث حديث عمر الذي تعرفونه إيش أن تلد الأمة إيش، يعني جاءت رواية البخاري أن تلد الأمة ربها، هذا ضمير إيش ضمير الغائب، هذا جائز. يبقى الكلام يعني لاحظ أن قال أن تلد الأمة ربها، رب ماذا؟ رب هذا المولود أليس كذلك؟ فجاء الكلام هل يفرق بين الإنسان والبهيمة؟ يتفرق بين أن يكتب مثلا هذا رب الإنسان وبين رب الإبل؟ فكان الشيخ محمد يقول ما في فرق، الحديث يقول ما في فرق، لكن بعض العلماء يفرقون، وصحيح التفريق أن هنا رب أنها يعني في موضوع لما تقول مثلا رب السيارة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، رب السيارة مالكها، قلت تقول رب الإبل يجوز، رب الغنم يجوز، لكن تقول مثلا رب فلان من فالذي استظهره شيخ الإسلام في السبعينية أنه لا يجوز. يقول شيخ الإسلام وإن قيل في البشر رب كذا فإنما يضاف إلى غير المكلف، كما يقال رب الدار، وكما قال سلم لأبي أحوص الجشمي رب إبل أنت أم رب غنم، كذا في السبعينية صفحة 77 إلى 300. نرجع، المهم أنه إذا كان إلى ضمير غائب أن تلد الأمة ربها فهذا جائز. طيب ضمير متكلم لو جاء مثلا العبد المملوك في موضوع رب ماذا يقول؟ يقول هذا ربي، جائز بناء على إيش؟ احتج بإيش في سورة إيش يوسف، ماذا قال؟ إنه ربي أحسن مثواي ربي، يعني فأجازوا ذلك. الاسم الظاهر، طيب الاسم الظاهر يقال إيش؟ كيف الاسم الظاهر؟ يقول رب إيش؟ رب فلان، هذا اسم ظاهر إضافة، هذا جائز ما لم يوجد محذور، يعني يقول رب الغلام أليس كذلك؟ رب الغلام نعم هي السبعينية إيش فيها؟ سم صفحة 77-300. طبعا السبعينية لابن تيمية مطبوعة بعنوان مغيث المقتدى، لكن الاسم الصحيح يعني قال السبعينية لأنها رد على ابن سبعين. طيب كان في بعض المسائل، نكمل حديث عفوا قال عليه الصلاة والسلام وليقل سيدي مولاي. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني أكمل الناس تعليما، تلحظون أنه صلى الله عليه وسلم ينهى عن الشيء ويذكر علته ويذكر ما هو بديل. قال وليقل سيدي مولاي، فالعبد المملوك يقول سيدي ويقول مولاي. فهنا جاء الكلام في قضية مولاي. جاءت رواية عند مسلم ولا يقول أحدكم مولاي، فإن مولاكم الله وليكن ولكن يقول سيد. لكن هذه الرواية يعني هذه رواية غير محفوظة، يعني رواية شاذة، هذا أولا. والأمر الثاني لما تأتي كلمة مولى تجد أن كلمة مولى كما ذكر النووي لها إطلاقات كثيرة، يعني لها يقول 16 إطلاقا، يعني تبدأ من الأعلى الأسفل. يعني المملوك إذا يعني إذا أعتقل قال عنها إيش؟ نعم سالم مولى أبي حذيفة. نعم نعم. فيظن بعض كلمة مولى إنما تطلق على الأعلى، هي تطلق على هذه الإطلاقات الكثيرة. المهم أنه يقصد المقصود أنه يجوز للعبد المملوك أن يقول لسيده مولاي. قال وليقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. طيب لعل نقف عند هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب كان عند الأخ سؤال سم أي مسألة؟ أي ما أدري والله، ما أدري. على كل العلماء كما تعرفون يقولون العبرة بماذا؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني فهنا لما نأتي الآية الكريمة فلما أتاهما صالحا جعله شركاء فيما أتاهما، هنا يعني يحذر ويغلظ من جهة ماذا؟ من جهة النهي عن إيش؟ أن يعبد أو يعبد الشخص اسمه لغير الله سبحانه وتعالى. يبقى كان سؤال أخ في قضية طهور إن شاء الله. يعني الشيخ محمد بن تيمين، أنا كاتب جوابه هنا، الشيخ رحمه الله يقول في مجموعة التيمين يقول وحديث طهور الذي أخرجه البخاري يظهر أنه ليس من باب الدعاء وإنما هو من باب الخبر والرجاء، كذا قال يا رحمه الله. لكن الحافظ بن حجر يقول أن طهور إن شاء الله يدل على أنه ماذا؟ على أن قوله طهور دعاء لا خبر، دعاء لا خبر. فالإشكال إيش؟ قائم وليس قائما؟ الإشكال قائم، والله أعلم بإيش بتوجيه هذا الحديث. لكن هو جزما ينبغي أن نستصحب أنه في فرق بين أن يقال مثل طهور إن شاء الله وبين قال إيش اللهم اغفر إن شئت. فالذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر والله أعلم أن قول اللهم اغفر إن شئت أشد مما لو قال إيش إن شاء الله. وعلى كل في هذا المقام نذكر إخواننا أنه من العبارات الدارجة عند كثير من الناس عند المتدينين، لا يقول جزاك الله خير إن شاء الله، أثابك الله إن شاء الله، لا تقل هذا، قل أثابك الله ليعزم المسألة. والله أعلم بالجواب عن هذا الحديث. طيب نجاوب على اللي تيسر. يقول ما معنى الوسيلة في التوسل في أسماء الصفات بالدعاء؟ الوسيلة وحنا قلنا يا أخوان الوسيلة هي القربة، والتوسل والتقرب. كيف هذا؟ التوسل أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، أن تتوسل بعمل الصالح، أن تتوسل بدعاء خير. فأن تقول مثلا اللهم إني أتوسل إليك برحمتك أن ترحمني. يكون ما الحلف بصفات الله؟ نعم الحلف بصفات الله، الحلف مشروع بأسماء الله وصفاته، هذا في الجملة. يقول ورب السيارة، هل هذا حلف؟ إذا قال إنسان ورب السيارة وأراد الحلف غير الله فهذا شرك، من حلف غير الله فقد كفر وأشرك. يقول هل المشركون يعرفون أسماء الله؟ في الجملة أهل الشرك يثبتون، يعني أهل الشرك يثبتون جملة من أسماء وصفاته كما مر بنا في إثبات الرحمن، فهم يثبتون الأسماء يثبتون القدر، إنما ضلالهم وانحرافهم كما لا يخفى في ماذا؟ في توحيد العبادة. طيب جزاكم الله خير، جزاكم الله سبحانه وتعالى، نشهد ان لا اله الا الله.